بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاؤه بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وسقاهم ربهم شرابا طهورا كنا استمعنا هذه التلاوه الكريمه من صاحب الفضيله الحاج عبد الله الساوي القاري بالطول على المكبرات الصغرى.